إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم ابن عاشر مع شرحه مختصر الدر الثمين للشيخ ميارة تلميذه رحمهما الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وترون كسوف عيد استسقى سنن، فجر رغيبة ويقضى للزوال، والفرض يقطع أبدا وبالتوال، نديب نفل مطلقا وأكدت ضحا تحية تراويح تلت إلى آخره، تحية ضحا تراويح تلت. طيب، قال يقول رحمه الله المذهب بعد أن تكلم رحمه الله على فرائض العين وفرائض الكفاية، دلف إلى الكلام عن السنن، والسنن المؤكدة في المذهب من الصلوات أربع، وهي مرتبة: الوتر وهي أكدها، ثم العيدان، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء. وقد جمع الناظم رحمه الله، قد أحسن في ذلك، هذه السنن في شطر بيت، فقال: وتر كسوف عيد استسقاء سنن. ولكنه لم يسمح له النظم بأن يرتبها ترتيبا كاملا، ولكنه قدم الوتر وأخر الاستسقاء، وهذا كما قال، إلا أنه قدم الكسوف على العيدين، والمعروف في المذهب أن العيدين آكد، أن صلاة العيدين آكد من صلاة الكسوف. وفي هذا فآكد السنن هي الوتر في المذهب، سنة مؤكدة، وهي كذلك عند جمهور أهل العلم ليست من الواجبات خلافا للحنفية، والدليل على مشروعيته كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله ورد عنه أيضا، وكما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك حديث متعددة مع الخلاف في بعضها. وهذا الوتر في لغتان: وتر وتر، هو آكد سنة في المذهب. وفي هذا يقول في بعض أنظام المالكية رحمهم الله: السنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع، يعني هي أرفع السنن الأربع، وهي ركعة واحدة، ويصلى قبلها ما يعرف بالشفع. وقد اختلف في المذهب هل هذا من شرطها أو أنه شرط كمال فيها، والراجح أنه شرط كمال وليس بلازم. فقول صاحب الأسهل: وركعة الشفعي شرط قبلها، هذا مشى فيه على أحد القولين، والآخر أرجح منه. وسيتكلم الشارح عن بعض مسائله مثل وقته، ووقته من طلوع أو من غروب الشفق، له وقتان: وقت مختار وضروري. أما الوقت المختار فهو من غروب الشفق الأحمر، يعني من دخول وقت العشاء إلى طلوع الصبح، وقته الضروري من طلوع الصبح إلى الانتهاء من صلاتها، كما سيذكر ذلك الشارح. ويقرأ فيها بقل هو الله أحد وتالييها في المذهب، وكذلك قد ورد هذا في بعض الأحاديث في السنن عند الترمذي. وكذلك من مسائله أنه يقرأ في الشفع قبلها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون. نعم، كما قال صاحب الأسر: يقرأ فيها بقل هو الله وتاليه، وركعة الشفعي شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها. يعني هي آكد سنة في المذهب، ثم يليها سنة صلاة العيدين، فهي سنة عين، على من يخاطب بالجمعة، فمن يخاطب بالجمعة وجوبا يخاطب بالعيد استنانا عينيا على المذهب. العلماء اختلفوا في صلاة العيد، فمنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنها من مال إلى وجوبها على الأعيان، لكن المذهب أنها سنة مؤكدة، وهي السنة الثانية في الأكدية بعد صلاة الوتر. ثم سيتكلم أيضا عن بعض مسائلها الشارح ونعلق عليه. ثم بعد ذلك تأتي صلاة الكسوف، وهي السنة الثالثة المؤكدة، وقد أمر بها طبعا صلاة العيدين، يعني هناك نصوص تدل على مشروعيتها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر، كما في حديث أم عطية الذي في الصحيحين، أنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى قيل له: يا رسول الله، إحدانا لا تجد جلبابا؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. إذا كان هذا التأكيد في النساء، فما بالك بالرجال؟ فلا ينبغي للإنسان أن يترك صلاة العيد بغير عذر. وللأسف الناس أحيانا يسهرون ليلة العيد وكذا، ثم يضيعون صلاة العيد ويتساهلون فيها. وكذلك صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة على المذهب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وقد حكي الإجماع على ذلك، ومال بعضهم إلى فرضيتها ولو كفاية لشدة الأحاديث التي وردت في التأكيد فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فزع لما كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وسلم، يوم مات ابنه إبراهيم، حتى خرج بدرع بعض نسائه خطأ حتى أدرك بردائه، وأمر بالفزع إلى الصلاة. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهم أو إذا رأيتم من ذلك شيئا فافزعوا إلى الصلاة. هذا أمر، ويخاطب بها كل مصل، حتى النساء، وحتى لأنها يعني كأنها استغاثة بالله عز وجل لدفع العذاب، ولهذا يخاطب بها حتى المسافر، وحتى وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاضرة، يعني يخاطب بها، وهي ليست واجبة على المذهب. وتصلى في المسجد، تصلى في المسجد، لأنه لا وقت للخروج المصلى، وينادى لها الصلاة الجامعة. وأما العيد فتصلى في المصلى ولا ينادى لها الصلاة الجامعة، لأن وقتها معروف، ولأن السنة لم تأتي بهذا، إنما أتت به في صلاة الكسوف. وأما الاستسقاء، طبعا صلاة الكسوف تنفرد بصفتها المميزة، وهي أن في كل ركعة ركعين وقراءتين، فيقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يقول الله أكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ مرة أخرى ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ السورة مرة أخرى، ثم بعد ذلك بقيتها كغيرها من الصلوات. وسيأتي أن المذهب أن وقتها إلى الزوال، سنذكر ذلك إن شاء الله. وأما صلاة العيدين فيعني صفتها أنها تصلى بسبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام عفوا في الأولى في المذهب، وهو الذي جاءت به يعني بعض الأحاديث والآثار، سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ثم خمس من غير تكبيرة القيام، ثم بخمس غير تكبيرة القيام. وأما صلاة الاستسقاء فهي على المذهب ليست كصلاة العيد، ليست كصلاة العيد، هذا رأي كونها كصلاة العيد، هذا رأي بعض الأئمة. وأما الإمام مالك فهو لا يراها كصلاة العيد، ليس فيها تكبير الزوائد على مذهبه، وإنما هي ركعتان جهرا، فهي تشبه العيد في وقتها وفي صفتها العامة، لكن ليس فيها تكبيرات زوائد. ويخطب أيضا خطبتين كالعيد، ولكنه يخلل خطبتين بالاستغفار بدل التكبير الذي يخلل به خطبتي العيد. وتصلى عند الحاجة إلى السقيا لشرب أو لزرع أو لنحو ذلك، ويعني تختم خطبتها بالدعاء ويعني تحويل الرداء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجال يحولون بعد الدعاء مع الإمام. وهذا يدل على أن العلماء من مالكية وغيرهم يعلمون أن الغيث لا ينزل إلا الله. ما قالوا إذا الغيث مثلا ما نزل أن يذهبوا إلى مثلا شخص ينزله لهم، الغيث لا ينزل إلا الله، هذا من المسلمات. لكن للأسف صار بعض الناس ينازعون في مثل هذه المسلمات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، ما قال له أنا سأنزل المطر، إنما توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دين المسلمين الذي لا يعرفون غيره إلا ما أحدثه المتأخرون من هذه الأمور. يزعمون أن الله يعطي الكرامات للأولياء في أن يتصرفوا في الكون في إنزال المطر وغيره، وهذا ليس بصحيح، بل هو باطل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ينزل وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ولا ينزله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يوكل أحدا في شيء من هذا. حتى الأنبياء لا يملكون من ذلك شيئا. وإذ استسقى موسى لقومه فهم يطلبون من الله عز وجل، وليس أحد يعطى أن ينزل الغيث متى شاء من الأنبياء فضلا عن غيره. وهذا يعني كالشمس في رابعة النهار، لا شك فيه ولا ريب. طيب، قال هنا الشارح في الكلام عن هذه الصلوات الأربع: هذا شروع من الناظم في تعداد، نعم، قوله وتر، هذا شروع من الناظم في تعداد القسم الأول من النوافل، وهو ما له اسم خاص. النوافل منها ما لها اسم خاص، له اسم خاص، ومنه ما ليس له اسم خاص. يعني مثلا تريد أن تصلي 50 أو 100 ركعة بين مثلا وقت الضحى أو وقت أو كذا، هذا ليس له اسم خاص، صلي ما شئت، أو بعد الظهر مثلا. والوتر بفتح الواو وكسرها، قال ابن يونس: والوتر سنة مؤكدة لا يسع أحدا تركها، يعني لا ينبغي لأحد أن يواظب على تركها. سحنون يجرح تاركه، يعني لا تقبل شهادته لاستخفافه بالسنة كما قال المحشي. وقال أصباغ يؤدب، وهذا كله يدل على أكادية صلاة الوتر. وأول وقته المختار بعد العشاء الصحيحة وبعد الشفق، يعني اشترط في المذهب أن تكون بعد العشاء وبعد الشفق، لا يكفي أحدهما. وهذا يعني أن الإنسان إذا جمع العشاء إلى المغرب تقديما كما في ليلة المطر، فليس له في المذهب أن يصلي الوتر حتى يغيب الشفق، هذا هو المذهب. وآخره إلى طلوع الفجر، الآخر المختار، فلا يؤخر عنه إلا لعذر لمن أراد أن يصلي. وضروريه من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، أي إلى الانتهاء منها، كما هو معروف في المذهب أن بعض علماء المذهب يرى قطع صلاة الصبح مثلا الفذ إذا تذكر أنه ما صلى الوتر فإنه يقطعه، هكذا هو المشهور من المذهب. وإن كان بعض علماء المذهب قد أنكره جدا مثل ابن عبد البر رحمه الله، لكن هذا هو المعروف من المذهب. قال: كيف يقطع فريضة لسنتي، لكن هذا هو المعروف من المذهب. ابن عرفة: ففعله قبل صلاة العشاء ولو سهوا لغو، مثلا إذا تبع، وقوله صحيحة احتراز مما إذا بان بطلان صلاة العشاء، فإن هذا الوتر لا يجزئه. فإذا أراد أن يكون له أجر الوتر لابد أن يعيده. مثلا رجل صلى بغير وضوء العشاء ثم توضأ فصلى الوتر مثلا السبب، أراد أن يجدد الوضوء أو كذا أو أحدث، ثم بان له أن العشاء لم تكن صحيحة صلىها مثلا بغير وضوء أو قبل وقتها بغير عذر أو كذا، فإنه يعيد العشاء ثم يعيد الوتر، وهذا الوتر أول لا يجزئه لأنه وقع قبل صلاة العشاء. وفي المدونة: من صلى العشاء على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ ووتر ثم تذكر بعد ذلك فليعيد العشاء، مع أن الوتر في الأصل صلى بوضوء لكن لأنها تقدمت على العشاء ثم الوتر. والتوضيح وزاد أي ابن الحاجب، التوضيح هو شرح الشيخ خليل على مختصر ابن الحاجب: بعد الشفق احترازا من مثل الجمع ليلة المطر، أي فلا يوتر إلا بعد الشفق، هذا هو المعروف في المذهب. المدونة: قال مالك: ومن ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه، أما بعد أن فرغ من صلاة الصبح فلا قضاء، ولا يوجد شيء يقضى في المذهب غير الفرائض إلا الرغيبة كما سيأتي. وانظر الكبير على حكم من ذكر الوتر في صلاة الصبح أو بعدها وذكرها وقد أقيمت الصبح أو بعد أن ركع الفجر ليعيد الفجر، وحكم من طلعت عليه الشمس وعليه الوتر والصبح، وحكم من صلى ركعتين ساهيا، وحكم من انتبه ولم يصلي الشفع والوتر وضاق الوقت وحكم التنفل بعد الوتر، وهل الأفضل تقديمه أول الليل وإذا أراد إمام التراويح أن يوتر وأراد بعض من خلفه زيادة التنفل هل ماذا يفعل يعني؟ ومن أوتر أول الليل ثم دخل المسجد آخره ليلة الإحياء فإنه يصلي مع الإمام الشفع والوتر ولا يسلم بل يشفعه بركعة أخرى، وحكم إيقاع الشفع قبل الوتر، وهل يفتقر الشفع لنية تخصه، وهل يشترط اتصاله بالوتر أو لا، وهل يسلم بينهما؟ نعم المذهب يسلم بينهما إلا لاقتداء بواصل، وحكم من أدرك مع الإمام يكره وصله عند المالكية إلا لمقتد بواصل، وحكم من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع وبما يقرأ في الشفع والوتر أو يقرأ. ثم قال قوله كسوف، يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل عكسه، وصلاة كسوف الشمس قبل الانجلاء سنة وتوقع في المسجد جماعة، وللفذ أن يصليها في بيته ويؤمر بها كل مصل، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، هذا هو المذهب، بمعنى أن الشمس إذا كسفت بعد الزوال فإنه المشهور من المذهب أنهم لا يصلونها، هكذا هو المذهب إن كان ظاهر الحديث العموم، لكن هكذا قال أهل المذهب في المشهور وعندما قال أخرى. وصفتها ركعتان بلا أذان ولا إقامة، بل يقال الصلاة جامعة، في كل ركعة ركوعان وقيامان، انظر بين صفتها وما يتعلق بها من الفروع في الكبير، وتطال طبعا يشرع إطالتها، تشرع إطالتها. أو أما صلاة خسوف القمر فتصلى أفذاذا ركعتين ركعتين حتى ينجلي، هذا هو المعروف من المذهب، ينجلي الخسوف أو يطلع الفجر، يكرر ركعتين ركعتين هكذا ويصلونها أفذاذا، هذا هو المعروف في المذهب، والمعروف في المذهب أنها تصلى في البيوت، ولمالك في المجموعة تصلى في الجامع أفذاذا، وفي منع من صلاتها جماعة قولان هكذا، وبعض العلم يسوون بينهما لظاهر الحديث، لكن المذهب هو هذا، فرقون. وصلاة خسوف القمر مندوبة وليست سنة عندهم، ليست سنة مؤكدة يعني. قوله عيد، صلاة العيدين سنة مؤكدة وفي كونها سنة عين، هذا هو المعروف من المذهب كما قال المحشي، أو سنة كفاية قولان، ويمر بها من تلزمه الجمعة، وهو الذكر الحر البالغ العاقل المقيم كما سيأتي إن شاء الله في فصل الجمعة، وفي غيره من النساء والعبيد والمسافرين قولان، أي بالسنية والندب كما قال المحشي، والراجح الندب. ومذهبنا لا ينادى لها الصلاة جامعة، أي خلافا للشافعية، العيد لا يصلى لا ينادى لها الصلاة جامعة لأن وقتها معروف، ولأنه لم يرد السنة، ولذلك جاء في صحيح مسلم لم يكن صلاة العيد يؤذن لها ولا يقام، لا أذان ولا إقامة ولا شيء قال يعني، وهذا يشمل كل نداء. ويكون في الأولى سبعا بالإحرام، في الثانية وفي الثانية ستا بالقيام، ويتربص بينهما انتظر يعني بقدر تكبير من خلفه فقط، ومن لم يسمعه تحرى تكبيرة الإمام وكبر، ويرفع يديه في الأولى خاصة عن مشهور لا يرفع في غيرها يعني. وتستحب قراءتها بسبح في الأولى والشمس في الثانية، هذا هو المذهب، وإن كان ورد في صحيح مسلم غير هذا يعني، ورد مثل الغاشية في الثانية وكذا، لكن هذا الذي ورد، ورد أيضا قاف واقتربت، لكن المذهب هو هذا، سبح والشمس جهرا طبعا بلا إشكال، ثم يخطب بعدها كالجمعة خطبتين يعني مثلا، ويجلس بينهما ويفتتح الخطبتين بالتكبير ويخللهما به، ويقعها في الصحراء حيث لا مانع من مطر أو خوف أفضل من إيقاعها في المسجد إلا بمكة، هذا هو هذه هي السنة. ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، ولا تقضى بعده، إذا مثلا بعد الزوال لا عرف أن هذا اليوم عيد، قال لك لا تقضى عندهم لا في هذا اليوم ولا بعده، خلافا لبعض أهل العلم الذين يرون قضاء في اليوم التالي. انظر ما يتعلق بها في الكبير، قوله استسقاء، سسقاء الاستسقاء طلب السقي، والمراد هنا الصلاة يعني سين والتاء للطلب، التي والمراد هنا الصلاة التي تصلى إذاك، ولا تصلى إلا عند الحطمة الشديدة، وهي سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب بنهر أو مطر، ويخرجون إليها للمصلى في ثياب بذلة كما ذكر، هذا ضبطها كذا المحشي يعني اسم هيئة، أذلة راجلين يعني تخشعا لله عز وجل حتى يسقيهم، يخرجون لا يلبسون الثياب الفاخرة ولا يخرجون راكبين ولا تذللا لله عز وجل وخضوعا، يخرجون من طريق ويرجعون من أخرى كالعيدين، وهي ركعتان كالنوافل جهراء، ثم يخطب بعدها على الأرض خطبتين كالعيد من غير منبر يعني. ويبدل التكبير بالاستغفار، لأن الاستغفار سبب للسقف، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا، ويبالغ في الدعاء آخر الخطبة الثانية ويستقبل القبلة حينئذ كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ويحول رداءه تفاؤلا، ف فيجعل ما يلي ظهره إلى السماء. أنت إذا جعلت اليمين يسار والعكس صار الذي كان في الباطن إلى الظاهر والعكس، وما على اليمين على اليسار، ولا ينكسه، يعني لا يجعل أعلاه أسفله والعكس. ويفعل الرجال كذلك قعودا للنساء، يعني وهم قعود على هيئتهم الرجال. ويستحب صيام 3 أيام قبلها والصدقة، يعني رغبة في السقيا من الله عز وجل. قوله فجر رغيبة وتقضى للزوال، الفجر رغيبة وقيل سنة رغيبة معناه، وهي الرغيبة الوحيدة في المذهب، معناها رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب المراقي أولا في تعريف الرغيبة: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب في نبي الرشد والصاد. فما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجر يعني معين وعظم أجره وكذا، هذا يسمى رغيبة. وليس في المذهب رغيبة إلا هذه الصلاة فقط، وهي سنة الصبح الفجر، يعني التي تكون قبل صلاة فريضة الصبح، هذا هو المعروف في المذهب أنها رغيبة، مع أن الأحاديث جاءت بتأكيدها جدا، لكن المعروف في المذهب أنها رغيبة وليست سنة، وهناك قول بسنيتها، ومن حيث الأحاديث يعني قوي، لكنه في المذهب القول الآخر أشهر. وتقضى للزوال، يعني هي غير الفريضة الوحيدة التي تقضى في المذهب، أن من فاتته مثلا حتى أشرقت الشمس فإنه يقضيها بعد طلوع الشمس، وبعد يعني في وقت حل النافلة إلى وقت الزوال، بعد ذلك لا يقضيها. والفرض يقضى أبدا وبالتوالي، من فاتته فريضة فإنه يقضيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر لك كفارة لا إلا ذلك. وعامة أهل العلم حتى حكي عليه الإجماع أن العامد كذلك، أن العامد كذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أن من ترك صلاة عمدا وجب عليه أن يقضيها، حتى لو ترك صلوات سنين طويلة عليها أن يقضيها على ما يتيسر له شيئا فشيئا، يجتهد في قضائها، خلافا لبعض أهل العلم كابن حزم وابن تيمية ومن تبعهما، الذين يرون أن هذه لا تقضى أبدا ولا يجزئهم. أما عامة أهل العلم حتى حكي الإجماع عليه أنه يقضي، ويقولون يقضي من باب أولى من الساهي والناس، والمسألة فيها خلاف شهير وطويل ومعروف، لكن عامة العلم على هذا، فيصليها مرتبة، نعم مرتبة. ويعني الترتيب طبعا فيه تفاصيل في المطولات، الفرض يقضى أبدا وبالتوال. ثم قال نديب نفل مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عني على نفسك لمن أراد مرافقته في الجنة، عني على نفسك بكثرة السجود. وجاء في حديث آخر: الصلاة خير موضوع، فما استكثر منها العبد فهو خير له، ترفع كل سجدة يرفعه الله بها درجة. لهذا نديب نفل مطلقا، أي إلا في أوقات النهي. ونعم نديب نفل مطلقا، وهناك بعض النفل آكد وذكر أنه وأكدت، ذكر 3 من النوافل المؤكدة، وهي الضحى والأحاديث فيها كثيرة، وتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. الضحى في أحاديث كثيرة منها أنها تجزي عن ذلك كله ركعتان من الضحى ركعهما، حينئذ يعني من كل شكر، الشكر الذي عليه على كل مفصل من جسده. طيب قال الشارح: المشهور أن قوله فجر رغيبة وتقضى للزوال، مشهور أن صلاة الفجر رغيبة كما قال وقيل سنة، ورغيبة ما رغب فيها الشارع بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا في صحيح مسلم، أو بالفعل كركعتين بعد المغرب. وعائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل شد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، خرجه. وإحياء ما بين العشاءين، انظر الكبيرة قبل كتاب الطهارة وقراءتها بأم القرآن فقط على المشهور، يستدلون على هذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى لا أدري أصلى بأم القرآن، حتى أقول أصلى بأم القرآن أو لا، فقالوا هذا معناه أنه أقصى شيء يقتصر على الفاتحة، وهو هذا الحديث ظاهر في هذا، ولكن هناك أحاديث في صحيح مسلم صرحت بأنه كان يقرأ، ولهذا حتى بعض أهل المذهب، ولهذا قال هنا وقيل وسورة قصيرة، رجحه بعض فقهاء المذهب، لكن المشهور هو الأول في المذهب. وقراءتها سرا، ومعنى قوله وتقضى للزوال أنه إذا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر وخاف خروج وقت الصبح صلى الصبح وتركهما، تقديما الفريضة طبعا، ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعهما قدر رمح إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فلا يقضيهما. وأما من لم يصلي الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر خلافا لابن وهب. انظر وقتها، وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السنة. ومن دخل المسجد، انظر وقتها، ومن دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت عليه الصبح وهو لم يصليها، ماذا يفعل يعني؟ واستحباب إيقاعها. انظر وقتها ومن دخل فوجد الإمام في الصبح وأقيمت عليه الصبح وهو لم يصليها واستحباب إيقاعها بالمسجد، ومن ركع الفجر في بيته ثم دخل المسجد، وغير ذلك من أحكامها في الكبير. قوله والفرض يقضى أبدا وبالتوالي، يعني لا يسقط بالتقادم مهما طال العهد. لو تذكرت صلاة مثلا أنك لم تكن على وضوء قبل 20 سنة لزمك أن تقضيها، وهذا لا إشكال فيه، لكن بالنسبة للعامد والناسي وعفوا بالنسبة للناسي والساهي والمخطئ والنائم وما إلى ذلك المعذور، أما غير معذور في شيء من خلاف. لكن المشهور عند الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة أنها تقضى. لما ذكر أن الفجر يقضى إلى الزوال لا بعدها، فهذا هنا أن الفرض ليس لقضاء وقت محدود لا يقضى بعده، بل يجب قضاءه أبدا ولا يسقط بمضي زمانه ولو طاله. ومع كونه يقضى يجب أن يكون قضاؤه مرتبا كما فاته، ينبغي أن يرتب الفوائد. وعلى ذلك نبه بقوله وبالتوالي، وعلم أن قضاء وعلم أن قضاء الفوائد واجب على الفور. هذا هو المعروف في المذهب أنه واجب على الفور، وهذا من المسائل المهمة التي تنبني على قاعدة هل الأمر للفور أو للتراخي. ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، يعني يقولون يصلي ما استطاع من الوقت إلا إذا كان هناك شيء يعني لا بد له منه من عمل أو معيشة أو نحو ذلك. قال ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، قال في المدونة يصلي الفوائد على قدر طاقته. قال أبو محمد صالح أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم، لكن المشهور الأول أنه يصلي ما استطاع. وفي جواز التنفل لمن عليه نوافل قولان لابن العربي وابن رشد، المعروف أنه لا يتنفل عندهم، يقولون لا يتنفل بل يصلي الفرائض. ويجب قضاء الفوائد سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا، كله سواء، وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار، ولو كان حتى في أوقات النهي، يعني لأن أوقات النهي عن النوافل ليست عن الفرائض، ولو كان الإمام يخطب في ولو كان الإمام يخطب في الجمعة. لكن قالوا إذا كان يقتدى به ينبه جيرانه أنه يقضي فريضة، حتى لا يقول ما كيف هذا الشيخ يصلي يتنفل في وقت الخطبة ووقت منع وتحريم النوافل، ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، صلىها جهرا، هو صلىها كما يصليها كل يوم، قال الراوي، وهذا يدخل فيه الجهرية والله أعلم. وإن فاتته سفرية قضاها كذلك، وإن في الحضري، هذا هو مذهب المالكية ومن وافقه، وإن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو في السفر على ما فاتته، وإن تركها في مرضه وقضاها في صحته فليقضيها قائما طبعا لا يجلس، وإن تركها هو صحيح وقضاها في مرضه فليقضيها بقدر طاقته من قيام أو جلوس. وأعلم أن الترتيب المشار إليه في الجملة بقوله وبالتوالي على ثلاثة أقسام، الترتيب ثلاثة أقسام، ترتيب بين الحاضرتين مثلا مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ترتيب بين الحاضرة والفوائد مثل أن تكون فاتتك صلاة وأنت الآن في وقت الصلاة فتكون حاضرة وفائدة أو أكثر، خاصة بين يسير الفوائد، وهناك فرق بين يسير الفوائد وكثير الفوائد. ثم القسم الثالث الترتيب بين الفوائد في أنفسها، فهو قال هنا وبالتوالي على ثلاثة أقسام، ترتيب الصلاتين الحاضرتين الوقت، وهذا الأصل فيه أنه واجب شرط، فمن قدم العصر مثلا على الظهر عندهم ولو كانت الظهر ما تزال حاضرة كما هو معروف في باب الأوقات، طبعا لا نستطيع أن نفصل في هذا، فهي باطلة عندهم. وقد جاء هذا عن ابن عمر في من ترك صلاة الظهر نسيها ثم صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فأمره أن يصلي العصر مرة أخرى بعد الظهر. ولا يشمله كلام الناظم لأن كلامه في قضاء الفوائد وترتيب الفوائد فيما بينه، وترتيب الفوائد مع الحاضرة، وهذا ينقسم إلى قسمين كثيرة ويسير، لعله يأتي شيء من ذلك إن شاء الله في الكلام على مبطلات الصلاة. انظر أحكام وحكم من خالف ما أمر به من ذلك، وحكم من ذكر صلاة فائتة في وقت صلاة حاضرة قبل أن يصلي تلك الحاضرة أو بعدها أو فيها، وحكم مساجين الإمام وما ختمنا به ذلك من ذكر ضوابط وقواعد يستعان بها على معرفة ما يجب على من عليه صلوات لا يدري أينها ويدريه ويجهل ترتيبها على القول بوجوبه في الشرح الكبير. قوله ندب نفل مطلقا وقيل التحية ضحا تراويح ثلاث وقيل وتر وقبل وتر مثل ظهر عصري، يعني أصلي قبل الوتر مثل الشفع وقيام الليل، وقبل الظهر وقبل العصر، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وبعد مغرب وبعد ظهر، وهذه داخلة في الرواتب، لكن المالكية لا يحدونها بحد مفتوح عندهم. ويعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذه الأوقات، ودعا لمن صلى قبل العصر، ورد عنه بإسناد حسنه بعض العلم في السنة. أخبر أن النفل مندوب، أي التنفل بالصلاة مستحب، ومعنى الإطلاق أنه لا حد لعدد التنفل المذكور ولا زمان له مخصوص، هذا هو المذهب. لا يقول مثلا الذي يستحب مثلا خصوص أربع ركعات هنا أو كذا مفتوح، بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة في كل وقت من ليل أو نهار، يريد إلا في الأوقات المنهية عن التنفل فيها، كبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب على المشهور. مشهور أن النهي عند المالكية يستمر إلى أن تصلى المغرب حتى بعد الأذان بعد غروب الشمس، وإن كان السنة جاء فيها خلاف ذلك، وبعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، إلا ما استثني من ذلك. ولما قرر أن التنفل مندوب في كل وقت، وكان بعض آكد من بعض، بين المتأكد منه بقوله أكدت إلى آخره، بمعنى أن المتأكد من النوافل وتحية المسجد ركعتان اللتان يطلب بهما داخل المسجد بقصد الجلوس فيه، أي لا بقصد المرور، يعني إذا كان على وضوء لا إذا كان غير متوضئ، وكان في وقت جواز التنفل لا إذا كان في وقت نهي. هذه شروط لأن يطلب بركعتي تحية المسجد. وتراويح أو تراويح رمضان وهي معلومة، وما قبل الوتر من النوافل وهو الشفع وغيره، وما قبل الظهر والعصر وما بعد الظهر والمغرب من النوافل أيضا. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مخبرا عن المولى تبارك وتعالى في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إليه من النوافل حتى أحبه الحديث. وفيه في الصحيحين يعني أيضا: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث في إسناده ضعف. وشفعة شفعة الضحى بضم المعجمة، وقد تفتح شفعة ركعة الضحى من الشفع بمعنى الزوج. ولو جاء بحديث مسلم: واجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما على كل سلامة صدقة، واجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، 360 صدقة تجزئ عنها صلاة الضحى، ويدل على عظيم فضلها. قال بمعنى الزوج. وروى الحاكم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور لعله منها والشمس وضحى والضحى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيحين هذا. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ضعيف جدا، قال الشيخ الألباني ضعيف جدا، قال: إن الله تعالى جعل لكل نبي شهوة، إن شهوتي في قيام هذا الليل، وقد يغني عنه حديث النسائي: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإن شهوتي في قيام هذا الليل. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يضحك إلى ثلاثة: الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل خلف الكتيبة. وأخرج أبو داود: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عظامه على النار. وهذا يعني صححه بعض أهل العلم مختلف فيه. وفي الموطأ وصحيح مسلم، وهذا الحديث ليس في صحيح مسلم بل هو في سنة أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وعنه صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات. هذا الحديث لا يثبت أيضا. ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء، عدلنا له بعبادة 12 سنة، لا يثبت هذا الحديث. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد المغرب، وجاء في بعض الأحاديث في السنن أنه صلى بين المغرب والعشاء. وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بالنوافل وسجود التلاوة في الكبير، ونقف عند هذا الحد. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم محمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.